هو الخاسر وبلمسه فيها لمسه فيه. اولا انا اذا اختلفت من شان احلف بالطلاق هذا المعلق، يا باختلف مع مرتي يا مع اجنبي، في غير هيك مع اجنبي اول كل خلينا نحكي بالابعاد. انا الاستاذ عدنان شو متدين منه 1000 ليرة او 1000 ريال او كذا لما كنا بالسعودية وجينا هلا واعطيته اياهن بظني، قال لي جاي طالب لك اخي اعطيتك. لا ما اعطيتني، حلفت له بالطلاق اني اعطيته. طيب انا شو بنت حلفت له بالطلاق؟ يعني حطيت مرتي بيني وبينه؟ من النخوة اني حط مرتي بيني وبين خصمي؟ اذا ما في نخوة براسه هذا اللي بحلف بالطلاق للناس لارضاء الناس، عم بغلط انا؟ طيب هذا بالنسبة للاجنبي. اذا حلفت على مرتي بالطلاق كانت كنت انا الرجل يا المرأة صارت هي الرجل، لمن انا بضعاف اولادي كبروا وتزوجوا صار عندهم اولاد مو فاضيين لي، ما بقى لي غير مرتي وانا انا الهوية الي، طلعت لقيت ما بقى في مني خير، ما بقى شوي نفذت اليمين مثل ما حكيت لكم وسمعنا بالتليفون. هاي الثانية اذا انا خاسر بالمسألتين. المسألة الثالثة الطلاق المنجز، بضرب انا الامثلة يلي بتخطر ببالك وبتقول هي عذر الك، انا على بكرة ما بروح على شغلي الا لحتى اقعد على هالبلكون واشرب فنجان قهوة انا وياها وبحبها وبتحبني وقلنا مراء لاخر درجة. اليوم ما كانت تجيب فنجان القهوة طولت، لك يا بنت الحلال صرت اصرخ عليها، لك تأخرنا، لك ما بلحق شغلنا، ايه ايه استنى دقيقة راح بجي. من قد ما تضايقت وداخلي وبدي اروح على شغلي وبس الي مراء بالقهوة ما بحسن بمشي، رحت على المطبخ بجوه شو عم تعمل؟ فت قامت لما شافتني عملت هيك خبت شي يخرب بيتك. شو خبيتي؟ مديت ايدي شديت الرجال قوى من المراء، شديتها غصب عنها لقيتها عم تحط لي بالقهوة سم. هاي بقى خليها عندي، يباح لي أن أطلقها. تلك التعليق طلاق منجز حقي لما لا. أنا عم أمثل مثال لطيف في أدب، في أمثلة أسوأ معروف مو معروف إيه؟ ها فإن نجزت الطلاق بالوقت الحاضر مجرد ما شفت البلاء فأنا مخطئ خطأين، خطأ شرعي وخطأ لمصلحتي. أما الخطأ الشرعي الرجل هو مرته إما المرأة بالحيض أو بالطهر، في غير حالة الحالة إيه؟ الله يهنيك. إن كانت في الحيض جاء عمر إلى رسول الله قال له يا رسول الله إن ابني طلق امرأته، يمكن حكي قبل هلا انا ما لي حكي ما لي شيء سيدي لو كررنا لانه الاعاده في وفي وجوع عم تتبدل خليهم ينتفعوا ما لي شيء. ان ابني طلق امراته وهي في الحيض، قال له الرسول مر ابنك فليراجع زوجته. شو معنى يراجع زوجته؟ يعني وقع الطلاق ثم ليطلقها في طهر لا جماع فيه. بالحيض اسمه طلاق البدعه مو سيدي مو في الحديث. طيب طيب واذا كانت بالطهر؟ على الغالب الطهر فيه جماع، يعني الحكي بيناتنا الشباب بيعرفوها لما المراه تدخل بالميعاد لهلب مجرد ما تطهر بياتيها مضبوط لما لا معناتها الطهر فيه حيض فيه طهر فيه جماع، الا في طهر الا جماع فيه معناتها بدها بتستنى ليخلص الطهر ثم يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض بعدين بيجد لك الطلقة. هذا اسمه طلاق السنة وهذا طلاق البدعة. طلاق البدعة تأثم فيه، طلاق السنة ما في اسم وبقع في كلا المسألتين بقع الطلاق. هذا من حيث الحلال والحرام تأثم أو لا تأثم. تعال نشوف المنفعة الاجتماعية. إذا أنا كمست امرأتي بالجرم المشهود بالقهوة أو بغيرها بتلاقي خلص صفيت ايامك محدودة، بس انا عم بستنى هي طبعا فهمت انا انه بس حتى تنتهي من الحيض او تنتهي من الطهر بدي جيب لها ورقة طلاق. إذا فهمت هي بصير انفعالها بالتربية أكثر مما لو وقعت الطلاق بالفعل. والآن اللي عم يوقع الطلاق عم يرجع يقول لك دخيلك شو بدنا نرجعها شو. إذن عملت معك عمل رضتك واندمت على الطلاق، أنت اكتسبت بطلاق السنة التصبر الصبر التروي. خلينا نسألكم كليتكم، كل واحد يجاوبني من قلبه، فيكم الموظف، فيكم العامل، فيكم مدير عمل، فيكم صاحب دكان، فيكم شريك له شريك، حي الله إنسان بعمله، مجرد ما أغضب أنا منك وأقدم استقالتي أو فك الشركة تاني يوم في ندبان. أما إذا اصطبرت جمعة دورت على البديل ومضت هالجمعة وأنا جازم بالطلاق، إذا نفذت الاستقالة ما بندام، إذا نفذت الطلاق ما بندام. فهذه لما بتكون عارفاني أنه أنا جازم بطلاقها راح تعمل تصلح حالها. إذا حصل في قلبي القناعة بأنه تصلحت وندمت إيه؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب لك أنا بس على كل حال ملكت كلمتي، أما لو طلعت الكلمة من إيدي ما بملك رجعها. أما قبل ما هذه حكمة التشريع الإلهي أنه طلاق السنة فيه التروي، ما بقى تندم. لك أول طلقة قلنا له ترجع، ثاني وحدة، ثالث وحدة، اروح عنا بقى لك غيرها هالمرة وانت تغيرها كالرجال. لو كنتوا تصلحوا لبعضكم ما كنتوا وقعوا للطلقات. ما بيقولوا من جرب المجرب كان عاد مخرب. شو بدنا نحكي يا عمي؟ ما بعرف. انا عم بنقهر من ايش؟ من قهري على هالنساء وهالبنات. تبكي تقلي بناتي ما بدي روح فيها لولادي كذا. شو اعمل لك؟ بايدي التشريع. انا كنت انا خطره في بعض المدارس، اسمعوا هالنكته الحلوه، كنت في بعض المدارس مدرسه عصريه مو شرعيه، الشرعيه ما بيسالوا هالاسئله الوقحه، الطلاب ما بيسالوها، بيعرفوا هون اسيادنا. مدرسه عصريه مرت معنا الايه وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، والإنسان بده يغض من طرفه وكذا، والأسواق لا تخلو من منكرات. وانت تفت أحد الطلاب قال أستاذ شو بدك يعني السيارة تدعسها بالطريق؟ لأنه الآن الموبقات بالأسواق على باب ساق وقدم. فأنا رفعت رأسي لفوق حتى ما شوف بالأرض، شوف البلكون شوفي، ورخيت روعي شوف السيئان، طلعت الصدر شوف الصدور والنحور. يعني إذا هيك بدك غمض عيوني أمشي بالطريق، خلت تعسل الطيارة سيارة وروح ميت. الله وكيلكم. هيك أجابني بعض الطلاب ببعض المدارس. شو بدي جاوبه؟ أحرجني الطالب، أحرجني. وطبعا مو طالب، أكثر من طالب ضافروا علي وتكاتب. طلعت فيهم هيك قلت لهم ما بعرف شو بدي جاوبكم، لكن ما بجاوبكم إلا كلمة واحدة. انتوا الان عم تجيبوا لي حادثه محرجه، ما لا انكر من الداعي الى الله بده اذا فرض عليه قضيه ما يتغاضى عنها، والا ما بتنقبل كلمته. قلت له انا جبتوا لي حوادث محرجه تمام، لكن الان انا بناء على الامثله اللي حطيتوها اذا كانت ساهلت معكم قلت لكم معلش ونزور بحلي، بتقولوا الشيخ خربط والشيخ انحرف بدينه. والله ما حدا رد علي، لانه هي قرارة قلب كل مؤمن ولو كان عاصيا. قرارة قلب المؤمن مثل ما قال الرسول الحلال بين والحرام بين. لك ابلغ من المؤمن، الكافر بيعرف انه هي منيحة وهي رديئة، الحيوان بيعرف القطة الحشتة شقفة لحمة تاكل قدامك غض نظرك عنها تخطف على الأغطية. الحلال يبين والحرام يبين. الناس يقول انه هذا اللي سألك انا عام تمام انه هذا حرام، لكن عم ينفس عن نفسه من كتر ما متألم. والله مظبوط. هشوفات ايوه، وربما بيصادف كل واحد سيدي على حسب انبعاثه من جواته. لكن المهم المهم يلي أنا ربي وفقني فيه إنه دين الإسلام واضح وصريح وقواعده متينة، وإذا عملنا هيك أقل انحراف أنتم بتعرفوني إني خربطت. إن شاء الله ما منخربط، والله قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني التكاليف من غير بلاء مهي ما بصير، في تكاليف، في بلاء، في مشقة، في صعوبة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوة. نعم سيدي قرونا وين وصلنا سيدي. ولا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم الجنس والقدر مهين. أنا إلي عندك ببيتك حق. شو هذا الحق؟ حق أخي ما بعرف. إيراث، نص إيراث، إيراث سهم من اليوم عم يقسموا الإيراث لمئة سهم. ما نعرف قد ما بيسبع له القوم. يعني صدقني من مدة كم يوم، إمتى يا ربي، ما صرنا يومين ثلاثة حضرنا جلسة بين أخوين، ما بدنا نسمي الأخوين لكن بسمي يلي ريحني كثير الله يجزيه الخير، الدكتور مصطفى البغا. لك أحد الأخوين عم يدعي على أخوه، أخي فهمنا شو دعوة، أعطينا الحق اللي بدك، حدد لنا يا كذا. عم يحكي بالغوامض وكذا ويقول معاني وما بدك تحكيها، ما بنفهمها، ما لنا حق، يعني ما بنحسن نحكم. أحد الأخوين أحدهم قال لي أنا وكلتك خلص آسف، من حكمت علي قبلان قبل حلو. قعدنا جلسة طويلة والأخ ضاق نفسه وبدأ خلقه، قال لي أنا والله ضعفان، حمل حاله وراح، وقعدنا ناخذ ونعطي مع الثاني ولا كان يبين لنا شيء من الحق. فهمنا طلب شيء معين حتى نحكم لك أو ما نحكم لك، أنت اللي بتطلب شيء معين بدنا نطالبك بالبينة، مو هذاك الأصل. البينة بدنا يشهدوا لك بشيء مجهول. إيه طيب ما معك بينة، بتطالبه باليمين بده يحلف يمين على شيء مجهول، كمان ما بصير. لا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم الجنس والقدر، لأن الدعوة للإلزام والقضاء بالمجهول غير ممكن، وكذلك الشهادة بالمجهول لا تقبل. في شيء كمست إيدي أنا كم شيء قلت لك تعدي لك، واللي قاعدين 10 أشخاص مشاهدين شافوني إن عم كعملت هيك، لك يا ترى 10 بحصان، لما 10 ضمايا، لما 10 ليرات ذهب، لما أكثر من 10، لما أقل، ما شافوا شيء، أبجن يشهدوه. أيوة. فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به، ما بكفي يثبت الدين يقول له بدي إياه عم طالبه فيه، لأن فائدة الدعوة إجبار القاضي المدعى عليه على إيفاء حق المدعي، يقول له أعطي حقه. إذا كسب المدعي الدعوة بيش بكسبها، إما بالبينة أو باليمين، لا بتسقط دعوته بالنكول. بالنكول شو قال له؟ طلب أيوة. سيدي أنا ما معي بينة، اطلب لي إياه يحلف يمين إنه مالي معه. قال له بتحلف؟ قال له لا. قال له إذن أطيب. النكول القاضي يقضي بالنكول. أيوة. شو إيه؟ إجبار القاضي المدعى عليه على إيفاء حق المدعي، وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع. الدائم بدي طالب القاضي سيدي أمره أنه يفيد ديني لأنه ما عم يعطيني، ولا بد من ذلك الوصف لأنه لا يعرف إلا به. أيوة. جنس وقدر ووصف. الجنس مثلا أخذ مني 10 جمال، هذا جنس. الوصف زيان وصف. القدر قديش عمر الجمال، قديش عددهن. وإن كان عينا كلف المدعى عليه إحضارها، إنه أنا عم بدعي عليك إنه هالكتاب اللي معك اللي عم تضبط فيه هذا كتابي، والآن أنت حاطه معك عم تقرأ فيه وهذا كتابي، والعالم بيعرفوك إنه بتجي على الدرس جيبه معك، وأنا عم بدعي عليك، بيجي القاضي بيقول لك جيبه، أحضره. الإحضار شيء، ثم القضاء لك أو عليك شيء ثاني. عشان إيش أحضاره؟ مشان الشهود يشهدون ويشيروا إليه. بقي هذول الشهود بيشهدوا إنه أنا إلي عنده كتاب، لكن مو حتى يكون على يقين جهدولي بحق. مهين بعدين ما حسنت أنا أجيب بيني لك تحلف يمين إنه هذا الكتاب مو إلك، لك تقول لي والله هذا الكتاب إلي مو إلك. أما إذا كتاب أنت بتنوي ببالك غير اللي أنا عم أطالبك فيه، لا بد من إحضاره. شايف كيف؟ وإن كان عينا كلف المدة عليه إحضارها ليشير إليها بالدعوة، والشهود عند أداء الشهادة، والمنكر عند اليمين، كل هذا بالإشارة إليها حتى ما تتبدأ، ولأن ذلك أبلغ في التعريف. فإن لم تكن حاضرة تلفت، قال له هذا الفرس سيدي اللي أنا ركبته وأخذت الجائزة والسبق الأول فيه عم يدعي أنه هو له، وأنا لا مو له، وهذا ولد عند والدي لما كان أبي عنده أصيلة وما بعرف شو، وتولد عندنا، وين عم يدعي؟ قال لي القاضي أحضره. مات سيدي القاضي، هذا الحصان مات، منين بدي أحضره؟ ذكر قيمتها، بكفي القيمة تقوم مقام العين عند هلاك العين، لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك، إذ هي المقصود غالبا الغالب القيمة، لأنه العبرة للأموال. ويذكر في القيمة شيئا معينا في قدره ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا. يعني الأصل أنه ما يصير تلاعب لا بالشهود ولا بإيش باليمين عند الإنكار. وإن كان حيوانا يذكر الذكورة أو الأنوثة، فرس أو حصان، جمال أو ناقة. إيوه تعرفوا أي حكاية؟ قال له والله بحاربك جماعة ما بيعرفوا الناقة من الجمال. شو لا والله مشهورة. الله يتوب علينا يا رب. يقول رجل بدوي دخل على بلد من بلاد الأمصار، وكان بين البداوة وأهل الأمصار حروب. طلع هذا المصري، المصري ما بقصد بالمصري المصر، يعني المدني من قلب المدينة، دق بالإجام هالناقة اللي راكب فيها البدوي وقال له هذا جملي. شو جملها؟ قال له جملي يوم الحرب الفلاني كنت أنا راكبه وانتو سيطرتوا علينا وضاع مني وهلأ لقيته عندي. ما يشهد جاب شاهد اثنين ثلاثة أربعة على شوية انه يشهدوا انه هذا الجمال جمال فلان. راحوا لعند الامير، الامير ثقف وبيعرف عادات العرب وكذا وهي. التفت هذا البدوي للامير قال له انت بتعرف هذا ناقة مو جمال؟ قال له شو يا ابني؟ قال له يا سيدي هذا جملي، هاي فلان بيشهد وهي فلان بيشهد وهي فلان بيشهد وهي فلان بيشهد. قال له اعطيه جمله. قلت يا عمي انت تعرف هذا مو جمال ناقة، أعطي جمله. خلى حتى يروحوا هدول الشهود والمدعي، خلى مع جناب قال له تعلمون هديش حقناقتها؟ قال له 100 درهم. قال له خذ 200 درهم بس روح قل له لرئيس القبيلة تبعك والله بحاربك بقوم ما بيعرفوا الناقة من الجمل. هاي الحكاية بيقولوها. نعم شو يعني تعطيه جمله؟ ايوه عباره اي حكايه شيء تعطيه جمله. هذا المثل. وان كان عقارا ذكر حدوده الاربع تمام حتى يتعين، لانه القاضي ينزل على هي ما بينزل على يدور خلاص. هلا والله شغله هالكتاب محترمه والسجلات والتداستر شافت خلع صغير. نحن عنا بيت بالقمرية، جيراننا اللي باننا هي بحد هون حدودهم، في الجوار الثانية أقرب علينا يعني بمتر متر متر ونص متر ربع هيك، لذلك في خلع. الخلع هذا باين من تحت، باين من تحت في أوضة عدة كان أبي يحط عدته فيها، عدة الطياني، والخلع باين. بعد ما توفى والدي وبطلنا الصنعة وكذا، رجعت الحيط أنا اللي كان هون، أخذت هالفراغ الغميق حطيته مع المربع. صرت إذا بتفوت أنت من الباب بتلاقي مربع مربع، ما بقى هالخلع باين. وإذا فتت الغرفة اللي بعدها ما بتنتبه، تلاقيها قصيرة شوية مو بعمق هديك، هذا الخلع هيك راح، لكن ما بقى يبين. لا تطلع على الأسطوح ببين. اجوا تبعات الكادسترو مثلي مش بدين راجعوا البطخ وكذا، حمل هذا الورقة وفات، قال وين في خلع وينه؟ قلت له والله إبراهيم الحق معك، شوف هذا المربع عمقه أكثر من هالغرفة الصغيرة، إذا بدك تعال طالعك على الأسطوح ببين. قال خلاص تمام، يعني خلع صغير سجل سجل يا سيدي دومي هالضبط مدهش. ونحن لا ننكر النفع والخير بالضبط. هلأ مثلا النفوس، فلان الزواج فلانة بيعيدوها، جابت ولد بيعيدوا له يا رجاله هذا أي أمه هذا أبوه كذا إلى آخرين، بنفوس أبوه وجده وأبو جده وابن عمه وابن خاله والأسرة والعيلة، ما لم الفراش كله محطوط بخانتكم. حكالي ابن عمي حادثة، ابن عمي اشتغل بالإحصاء، هالإحصاء بالظاهر بنفت على موضوع الهيئة، قال طلعت لجنة من عنا من هون من الشام من دمشق مشيات النفوس النفوس النفوس هي انه السجلات المدنية شو اسمك وخانتك ومن بيت مين شو عائلتكم، راحوا على فرنسا. قال فكرهم بدهم يتخلصوا من العادة التركية. شو هذا العادة التركية؟ قديمة، بدنا شيء جديد. تطور التطور إلى الأحسن ما في مانع، إلى الأحسن سيدي ما في مانع، إذا إن رأيتم أحسن. بيحكي لي ابن عمي هاي شغلة ما دخل الدين فيها، تنظيم وعدمه. راحوا لهني هدينك الفرنسيين سألوهم شلون أنتوا عندكم القيود؟ قالوا له نحن عندنا القيود الأسرة تبقى مسطرة بمحلة وبخانة مثل ما بتعرفوها، قيمرية خانة كذا ما بعرف شو معروفة. قال له إذا طار إذا فلان بهالخانة ثم رجعنا بالدفاتر نعرف أبو جده وأبو جده وعمه وابن عمه والأسرة والعيلة، شو قالوا الفرنسيين؟ لك خليكن عليها، لكن احنا ما بنعرف مين أخوه، ما بنعرف مين أبوه، كل إنسان بلاد بنحط له ورقة بالكمبيوتر ما بنعرف إلا هو وبس، فينا نحن أحسن. وتتزوج البنت راحت من خالة أهلها، راحت من خالة أهلها. إيه بقى سيدي هالتنظيم هون بقى شوي، إن كان عقارا مشان يجب تبحث، ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها، إنه أنا أطالب فلانا بالبيت الفلاني الذي يحده من المشرق، البيت الفلاني الذي يملكه فلان، ومن المغرب البيت الفلاني الذي يملكه فلان، ومن الشمال الشارع الفلاني، ومن الجنوب النهر الفلاني نعرها شوي، وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد، وذكر المحلة والبلد، المحلة والبلد، واللي بيحدوا البيت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم عند أبي حنيفة. هذا المتن هلأ بيجي معنا عند أبي يوسف، يكفي اسمه واسم أبوه لأن العقار لا يمكن إحضاره، فتعذر تعريفه بالإشارة فيعرف بالحدود، ويبدأ بذكر البلد البلدة لأنه عام، ثم بالمحلة التي فيها العقار، ثم يبين الحدود، يعني بيبدأ من الدائرة الكبرى وبيضيق وبيضيق حتى التعيان، لأن التعريف يقع بذلك، ولا بد من ذكر أصحابها الحدود وأسماء آبائهم وأجدادهم لأنه أبلغ في التعريف. وفي ذكر الجد خلاف أبي يوسف، أبي يوسف لأنه ابتلي بالقضاء، وجد أنه ما للحاصين الاسم الأب والجد، ألا لا تأخذني تعرفني، إن عرفتني بتعرف اسمي واسم أبي راح تعرف اسم جدي، إلى أن راح تضيع الحقوق. فتساهل أبو يوسف، لذلك قالوا بالفتاوى عندنا بأحكام القضاء يقضى بقول أبي يوسف، وبالعبادات بقول أبي حنيفة، بذوي الأرحام المواريث بقول مين؟ محمد. محمد، برافو عليك. ايوه. وقد تقدم وإن كان الرجل مشهورا لا يحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف بدونه. مشهور مثل إذا أتلق يحده من الشرق بيت الشيخ عبد الرزاق الحلبي. عبد الرزاق الحلبي كافي، أبوه جده نعرف، معروف لما لا. وكذلك يجب على الشهود ذكر الحدود لما كما مر. قال ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به. إيوة، أنه بس بدك تقول أنه هذا البيت اللي هو إلي هو في يد فلان وأنا عم طالبه فيه مشان يعطيني إياه، لأنه إذا لم يكن في يده لا يكون خصما والحق له، فلا يستفى إلا بطلبه. يعني إذا أنت ما طلبت القاضي ما بكتر غلبه، ما بيتدخل بيناتكم، لأنه حقوق شخصية مو حقوق شرعية. ايوه. ولأنه يحتمل أنه في يده رهنان أو محبوسا بالثمن، فإذا طالبه زال الاحتمال، ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم القاضي أنه ليكو فلان قاعد فيه. بعدما ثبت أنا أنه البيت بيتي وجبت البينة شهدوا أنه إلي البيت، يثبت بقى بعلم القاضي أو ببينة أنه ليكو ساكنه وهي مرته قاعدة فيه وهي أولاده وكل يوم عم يطلع، أمره أنه يعطيني إياه. ولا يثبت بتصادقهما، هاي النظرة الدقيقة العميقة اللي صعب أنه حدا ينتبه لها. جينا عند القاضي قلنا له سيدي هذا البيت إلي واللي ساكنه، قال له نعم سيدي إله، ما بيسكت بركي عمن هذا مستأجره إجرة عم يقول له هو لأنه بيده، قال له نعم سيدي إله، يلا قوم اطلع قضالي البيت إلي والمؤجر صفي براني. لذلك شو قال لك؟ ولا يثبت بتصادق قيمة نفيا لتهمة المواضعة، تواضعت أنا وإياه لإسقاط حق الغير لجواز أنه في يد غيره. كمان هي شغلة تانية، بيدعي هذا أنه نعم سيدي أنا ساكنه وما لي حسن أطلع أعطيني بيت غيره لأطلع، بيجي القاضي بيقول له حكمت بتفريغ البيت، تاري مو هو ساكنه وأنت اللي ساكنه وأنت إلك حجة فيه وإلك مشكلة أو هو ملكه، ما بتلاقي إلا أجل الشرطة طالعوه حولك. لا، سكر الباب بكلمة التصادق لا يكفي. إيوة، بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة. قال وإذا صحت الدعوة سأل القاضي المدعى عليه، يكفي له؟ ما بعرف شو رأيكم، لأنه هون بقى بده يجي انتقل من سماع المدعي، ما في صحة للقاضي يقضي جرد ما يسمع من جهة واحدة، يلتفت للمدعى عليه شو بتقول سيدي مو صحيح كلامه. إيه، نرجع بيقول له المدعي ألك بينة؟ لا، يطلب منه اليمين بحلفه. هذا كله الدرس الآتي إن شاء الله سيأتي معنا، فظن ياها. وإذا صحت الدعوة سأل القاضي المدعى عليه لينكشف وجه الحق. ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم إيه؟ القاضي، هنا علم القاضي، علم القاضي إيه؟ يقوم مقام البينة. إيه نعم، بركي هو أنا وياك هلأ دير بالك، ما بيقولوا كسب حكم، لما بيكسب الحكم بيجي المنفذ والشرطة بيلحشوا له أواعيله اللي ساكن برات الباب، صاير ما مو صاير الشيء، هذا الواقع. طيب الأستاذ ساكن بالبيت وأنا بدي طالعه، جبتك أنا وادعيت عليه إنك أنت الساكن وأنت الغاصب، قلت له نعم سيدي بس غصب عني ما عندي سكن غيره دبرولي. القاضي ما بيرحمه لأنه دبرولي موضوع تاني، أما تتعدى على بيقول له حكمت بإفراغ البيت، بيبعت شرطة والبيت ما ذكرنا حدوده، معروف البيت، بدق الباب، هذا المسكين كان بشغله، مرته طلعت شو وعي برا تغطت، هي طلعت فاتوا هاللي لحشوا لبرات الصقار، جيت استيلي اجي هذا التصادق بيني وبينها. حتى ما يصير هيك بدي يا القاضي يعلم انك انت من حقك حالل بالبيت أو بينة تثبت أنك أنت الحالل حتى تكون الدعوة على من هو قائم بالبيت.